والمدينة هي طيبة الطيبة، مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار المهاجرين والأنصار، ودار المهاجرين والأنصار التي اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل المدينة، ال هنا للعهد الذهني، يرجع أحدنا في أقصى المدينة، فال هنا للعهد الذهني، وهذا اسمها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة. اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين الحديث. فاسمها المدينة، واسمها طيبة، واسمها طابة. وفي الصحيح من قصة الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر تميم الداري أن يذكر خبره، وقال الدجال إنه لا يدخل المدينة، وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم جالسا على المنبر، ضرب بقدمه على منبره، ثم قال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طابة. فاسمها المدينة، واسمها طيبة، واسمها طابة، لأن الله طيبها، طيبها لنبيه عليه الصلاة والسلام، وطابت بالإسلام، وطابت بالإسلام فتنفي خبثها وينصاع طيبها، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المدينة تنفي خبثها كما ينفي تنفي النار خبث الحديد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.